إذا نسي غسل اليدين ثلاثا بعد القيام من نوم ليل ناقض الوضوء هل يصح الوضوء؟ نعم، لأنه قال تسقط سهوا وجهلا. ها آخر عبارة، قلنا هذه واجبة، الواجب هنا يقصدون به هنا أنه يسقط بالسهو والجهل، لكن ذكرنا أن الراجح أن التسمية ليست واجبة، الراجح أن التسمية ليست واجبة، أنها سنة. والله أعلم. نعم تسقط التسمية، نعم وتسقط سهوا وجهلا التسمية، لأنها عندهم هي واجبة مع الذكر، الذكر يعني عند كونه يذكر ذلك ولا ينسى، أما إذا نسيها أو جهل حكمها فإنه لا لا إشكال في ذلك. أقصد نسي الغسل ثلاثا. هل إذا نسي غسل اليدين، إذا نسي غسل اليدين ثلاثا بعد القيام من النوم هل يصح وضوءه أو لا يصح؟ هذه بارك الله فيك غسل اليدين مستقل عن الوضوء أصلا عندهم، يعني حتى لو لم يكن يريد أن يتوضأ. طيب هنا بعد ذلك أراد أن يتوضأ، هل يصح وضوءه عند الحنابلة أو لا يصح؟ نعم يصح، نعم يصح الوضوء عندهم، لأن هذا الغسل عندهم يا أخي الكريم هو تعبدي، تعبدي وليس لأجل النجاسة. عند الحنابلة هذا الغسل لليدين عند القيام من النوم هو تعبدي وليس لأجل النجاسة. نعم بارك الله. الراجح أن غسل اليدين عند القيام من النوم سنة وليس واجبا خلافا للمذهب، الراجح أن غسل اليدين عند القيام من النوم سنة، وأقول النوم هكذا يعني نوم ليل أو نهار خلافا للمذهب. وأما استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت، قالوا البيتوتة تكون من الليل، نقول هنا باتت تأتي عندك كبار اللغويين بمعنى صارت، ثم نقول ما الفرق بين نوم الليل ونوم النهار، ثم هو أيضا من قبيل ما خرج مخرج الغالب، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر باتت هنا لأن غالب النوم لو قلنا أنها بمعنى البيتوتة المعروفة غالب النوم يكون بالليل. نعم الراجح أن هذا سنة عند القيام من كل نوم لمن كان له إناء، إناء يتوضأ منه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء، يداه تكون خارج الإناء ويصب من الإناء فوق يديه، ما يدخل اليدين في الإناء. مع الحنفية ما في إشكال أصلا، حتى عند الحنابلة ما يجب لأن الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، هنا النهي للتحريم عند الحنابلة حتى يغسلها ثلاث. أما مع الحنفية هذه المعروفة وما يسمى بالصنبور فهذه لا إشكال في إدخال اليدين، واضح؟ بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.